إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في نص الحديث كتاب الله لعل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثامن مجالس برنامج المدرسة التفسيرية الرمضانية في عامه الرابع، عام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نواصل رحلتنا مع سورة البقرة، كنا وعدنا أن نعطي فكرة ميسرة عن الحج حتى تلم، يعني أو تعطي الإنسان فكرة متكاملة عن ما سبق من الكلام عن آيات الحج، وذلك أن الحج ستة أيام، ثلاثة غير متشابهة مختلفة وثلاثة متشابهة، مع كون الأول اليوم الأول والأخير ليسا واجبين، يعني الأيام الواجبة من الحج أربعة أيام. فاليوم الأول هو يوم التروية، عندنا يوم ثلاثة غير متشابهة، الأول منها ليس بواجب، واليوم الأول هو يوم التروية، يذهب الحاج ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. ثم وهذا غير واجب حتى لو ترك لا شيء عليه. ثم بعد ذلك اليوم الثاني هو يوم عرفة، يكون بعرفة ويصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم إلى أن تغرب الشمس، فإذا دخلت إذا دخل الليل انتقل إلى المزدلفة فبات فيها، فإذا أصبح في اليوم الثالث، إذن عندنا اليوم الأول يوم التروية في منى، اليوم الثاني يوم عرفة صباح في عرفة، ثم إذا دخل الليل انتقل إلى مزدلفة فبات فيها، ثم اليوم الثالث وهو يوم العيد يقال له يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. فهذا لخص العلماء فيه الأعمال برنحط، ويمكن أن يقال رنحطس هكذا مرتبة، فأول شيء يرمي جمرة العقرب، رمي ثم نحر ثم حلق أو تقصير ثم طواف الإفاضة، وإذا كان لم يسعى فإنه عقب طواف القدوم فإنه يسعى هنا فيكون هناك سين أيضا رنحطس مثلا، هكذا ترتيبها، والترتيب هذا عند كثير من العلماء ليس واجبا. فيرمي جمرة العقبة، على تفاصيل طبعا وخلافات بين العلماء، يرمي جمرة العقبة ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى إن لم يكن قد سعى. ثم الأيام الثلاثة الأخرى متشابهة كلها، يبيت بمنى في الليل ويرمي الجمرات الثلاث في النهار، يبيت ويرمي يبيت ويرمي، وهذا اليوم الأخير ليس بواجب أيضا كما تقدم لنا في آخر آية تكلمنا عليها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذا اكتفى بيومين وذهب جاز ذلك، وإذا أكمل فهو أفضل. هذه فكرة مختصرة عن أيام الحج، اليوم الأول يوم التروية بمنى، اليوم الثاني في عرفة نهارا ثم إذا دخل الليل ذهب إلى المزدلفة فبات فيها، اليوم الثالث رنحط أو رنحطس هذه الأعمال كلها، ثم الأيام باقي كلها متشابهة الباقية، يبيت ويرمي يبيت ويرمي، وإن شاء زاد ثالثا فبات بمنى ورمى الجمرات الثلاث. ومعروف أنه إذا جاء مكة فإنه يطوف للقدوم، وإذا أراد أن يخرج منها فإنه يطوف للوداع، هذا قبل متى ما جاء ومتى ما أراد الذهاب عن مكة. هذه خلاصة سريعة، قد سبق أنه هذه صفة المفرد ومثله القارن لكن عليه هدي، وأما المتمتع يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحج وعليه الهدي أيضا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ومن استيسر من الهدي كما مر معنا. هذه خلاصة سريعة عن الحج. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ذكر الله هنا في هذه الآيات الأربع شخصين، أحدهما نموذج النفاق وسوء الأخلاق والإفساد في الأرض، والآخر مثال للإيمان وتقديم الآخرة على الدنيا. فأما الأول فقال: ومن الناس، يعني بعض الناس، من هنا تبعيضية، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني يتكلم بالكلام الجميل وكذا في الظاهر يخدع الناس، ويشهد الله على ما في قلبه. قيل يشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يحلف أنه صادق وكذا، وهو في الحقيقة كاذب. وقيل يشهد الله على ما في قلبه، يعني أنه لا يستحي أن الله عز وجل يطلع ويشهد من قلبه على الباطل الذي يدسه فيه ويخفيه فيه، فيكون مثل قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. وهو ألد الخصام، اللدد هو شدة الخصومة وأصله الميل، ومنه قول تعالى: قوم اللد، أي لأن شديد الخصومة حيثما اتجهت الخصومة مال معها وغلب، فهذا شديد الخصومة. أو ألد الخصام جمع خصم، يعني ألد خصم وأشد الخصام الخصوم خصومة، يعني أنه شديد الجدال بالباطل وكذا، فهو يحسن الكلام وكذا وقلبه على خلاف ما يظهر. ولهذا قال تعالى دالا على أن أعماله سيئة بخلاف أقواله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى عنك وذهب سعى في الأرض، يعني أنه مشى في الأرض بالفساد، وكل ما خالف أمر الله ورسوله فهو فساد، كما تقدم لنا من صفة المنافقين في أول السورة أنهم يفسدون ويظنون أنهم يصلحون أو يقولون إنهم يصلحون بزعمه. ويهلك الحرث والنسل، يعني يجتهد في إهلاك ما يعني مصالح الناس والاعتداء عليهم، فمن ذلك الحرث، والحرث هو الزرع، والنسل هو نسل البهائم، ومعروف أن الناس لا سيما قديما كان أكثر اعتمادهم إما على الزرع وإما على البهائم، فهذا يسعى في إهلاك الحرث والنسل إما بصورة مباشرة بالاعتداء مثلا، أو بصورة غير مباشرة وهو أن المعاصي سبب لغضب الله عز وجل وسبب للقحط وترك يعني عدم نزول المطر واختفاء خيرات الأرض، فيؤدي هذا إلى هلاك الحرث والنسل بسبب هذه المعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل. والله لا يحب الفساد، الله عز وجل يبغض الإفساد في الفساد والإفساد في الأرض الذي يفعل هذا وغيره. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن وصفه أيضا أنه مع كل هذا إذا نصح وقيل له خف الله عز وجل ولا تفسد في الأرض أخذته العزة بالإثم، أي استكبر عن قبول الحق وأصر على إثمه وباطله واستنكف، وأخذته الحمية، حمية الجاهلية عن قبول النصح. وهذا من الصفات السيئة التي ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا على تركها. فقد ينصحك إنسان ولو كان أسلوبه مثلا ليس الأسلوب الأمثل، وإن كان هو مخطئا في هذا، أو ينصحك إنسان أصغر منك سنا أو علما أو قدرا في الدنيا أو نحو ذلك، فتميل النفس لرفض الحق بسبب إتيانه على لسان هذا الإنسان، وقد تكون أيضا بينك وبينه يعني شيء مع أنه قال لك الحق والصدق، فينبغي أن نقبل الحق ممن جاء به، وهذا صعب على النفس في الحقيقة، لكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يتواضع لله عز وجل وأن يقبل الحق ممن جاء به. وحتى إذا حملته نفسه على مخالفة هذا في أبادئ الأمر فعليه أن يرجع وأن يعتذر وأن يعترف بالحق ولا يستكبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة. قال: لا، الكبر بطر الحق، نعم، وغمص الناس أو غمط الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق، والله أعلم. كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الإثم. قال بعض السلف: من أبغض الكلام إلى الله أن يقال للإنسان اتق الله فيقول عليك بنفسك، كما يفعله كثير من الناس. إذا قيل له اتق الله يقول هذا لا يخصك. قالوا هذا من أبغض الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يدل على رد الحق والعياذ بالله. طيب، ولبئس المهاد، يعني فحسبه جهنم، أي فكافيته في العذاب جهنم والعياذ بالله، تكفيه عذابا أليما. ولبئس المهاد، أي وما أسوأ المهاد الذي اتخذه لنفسه ومهده لنفسه، والفراش الذي سيفترشه في جهنم. لبئس كلمة لإنشاء الذم، يعني ساء المهاد مهاده وهو جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوش، فهم يفترشون النار ويلتحفونها والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل يعيذنا من ذلك. وقد قال كثير، طيب وبضدها تتبين الأشياء، والحسن يظهر حسنه الضد والضد يظهر حسنه الضد. فلما ذكر هذا المثال الذي لا ينبغي للناس أن يقتدوا به، ذكر في المقابل صورة مشرقة وجميلة، ومن الناس في المقابل، مقابل بعض الناس الأول، من الناس ومن الناس من يشري نفسه، وسبق أن شرى معناها باع، معناها يبيع نفسه، ويحتمل أيضا أن يشري بمعنى يشتري، لعلها بمعنى يشتري هنا، لأنه سيأتي في سبب النزول، يشري نفسه هم فسروها هنا بالبيع، وهذا هو المعروف في شراء، شروا بثمن بخس، وسيأتي يعني ما معنى هذا، يبيع نفسه كأنه يبيع نفسه لله، فهذا يشبه قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني إرادة، يبتغي أي يريد ويقصد مرضات الله عز وجل، يريد مرضات الله، ابتغاء مرضات الله يعني إرادة رضوان الله عنه، هذه غايته، وهذا يدل على إخلاصه. والله رؤوف بالعباد، قال أهل العلم الرؤوف من أسماء الله عز وجل، وتقرأ أيضا الرؤوف، والرأفة قال أهل العلم هي أشد الرحمة، وهذا فيه بشارة له، لأن مثل هؤلاء العباد الصالحين فإن الله عز وجل رؤوف بهم ورحيم، فسيتغمدهم برحمته، كما قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أكثر أهل العلم أو كثير منهم الآيات الأولى في الذي يعجب الناس قوله وهو ألد الخصام، هذا نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وهو رجل معروف، قيل إنه كان على هذه الصفة. والآية الثانية أو الصنف الثاني الذي نزل فيه أكثر أو كثير من أهل العلم على أنها نزلت في صهيب الرومي، صهيب بن سنان الرومي الصحابي الجليل، لما أراد الهجرة لحقه كفار قريش، جاء في السير أنه لحقه كفار قريش، فقالوا يا صهيب جئتنا ولا مال لك، طبعا وليس قرشيا وجاء من خارج يعني مكة، فقالوا له أنت جئتنا ولا مال لك وتريد أن تذهب أنت ومالك، لا نتركك حتى يعني. فقال أرأيتم إن دللتكم على مالي أتتركوني؟ قالوا نعم، فدلهم على مالي، فنزلت هذه الآيات، حتى إنه لما وصل إلى المدينة خرج إليه عمر وغيره، وعمر كان شديد الصداقة لصهيب، حتى إن صهيبا هو الذي صلى على جنازته، أوصى عمر أن يصلي صهيب على جنازته لأنه لم يكن تعين الخليفة من بعده كما هو معروف، وكذلك جاءه يبكي يعني في سياق موته وكذا، فكان هناك ود وصداقة شديدة بين عمر وصهيب. فيقال إن عمر وغيره خرجوا إليه لما جاء إلى المدينة، فبشروه قالوا ربح البيع ربح البيع، قال لا أخسر الله بيعكم وما ذاك، فأخبروه أن القرآن نزل بقصته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، وجاء في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى، كانت كنيته يعني يبشره بأنه قد ربح أيما ربح، بحيث ضحى بماله كله في سبيل الله عز وجل حتى يتمكن من هجرة إلى رسوله. وجاء في بعض الروايات أنه نثر كنانته وقال لهم يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني أنه كان شديد الإصابة في الرمي بالسهام، فقال له والله لأرمين بسهام هذه فلا أخطئ أحدا منكم، ثم لأقاتلن بسيفي، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي، يعني إما أن أقاتلكم وإما خذوا المال واتركوني. فدلهم على ماله فنزلت هذه الآية، وقيل غير ذلك في سبب نزولها. لكن عندنا قاعدة مهمة جدا في التفسير، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هل إذا قلنا هذه الآية خاصة يعني نزلت في صهيب معناه أن حكمها مختص بصهيب فقط؟ لا، حكمها عام، كل من بذل في سبيل الله وباع نفسه لله عز وجل من المؤمنين فكلهم يدخل وأخلصوا فإنهم يدخلون في هذه الآية، وكل من سعى في الأرض بالفساد وأظهر خلاف ذلك وأشهد فهو يدخل في الآيات الأول، ولا تختص بالأخنس بن شريق ولو قلنا إنها نزلت فيه. يا أيها قال أصحاب التفسير ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا فتراه حسن المنطق كلامه حتى لتظن صدقه ونصحه وإنما قصده حفظ نفسه وماله، لأنه يظهر الإسلام حتى يعصم نفسه وماله لئلا يستلب ذلك، ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير وهو شديد الخصومة، هذا معنى ألد الخصام والعداوة للمسلمين، وإذا أدبر عنك وفارقك سعى متهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويتلف الزرع، هذا معنى يهلك الحرث ويقتل المواشي النسل، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله. وإذا قيل لذلك المفسد على سبيل النصح اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق، هذا معنى أخذته العزة بالإثم وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه حسبه هذا دخول جهنم ولبئس المستقر والمقام لأهلها. ومن الناس مؤمن يبيع نفسه، هذا معنى يشري نفسه، فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته، الله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا نداء لأهل الإيمان أن يدخلوا في السلم أي في الإسلام أي في شرائعه وأحكامه كافة، ولا يفرق بين شريعة وشريعة، فيجب على المسلم أن يقبل جميع أحكام الله عز وجل، فإن من رد حكما واحدا من أحكام الله رده بمعنى قال أنا لا أقبله، في فرق بين أن يخالف عاصيا وهو يعرف أنه عاصي وهو يعترف أنه مذنب، هذه معصية، وأما إذا خالف أمر الله فرده عليه قال لا هذا جاء أنا لا أقبل هذا، هذا كذا، هذا مخالف للعقل، هذا مخالف لحقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل أو وهكذا رده وقال هذا كلام باطل أنا لا أقبله، هذا كافر ولو رد حكما واحدا، وهو مثل إبليس في رده السجود، لأن الله عز وجل أمره بالسجود فرفض أن ينصاع لأمر الله، ولما سأله الله عز وجل عن ذلك وهو أعلم ما قال له يعني مثلا أنا تكاسلت أغفر لي أو لا، قال كيف تأمر عن صنع السجود أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته، من فعل مثل هذا فقد كفر ونقض إيمانه، ولو في حكم واحد حتى لو عمل ببقية الأحكام لا ينفعه، لا بد من قبول جميع الأحكام التي جاءت عن الله عز وجل. طيب، فإن والواجب العمل بها أيضا، القبول ثم العمل، فمن قبل ولم يعمل، مثلا امرأة قيل لها لماذا أنت لا تتزيين بالزي الشرعي، لماذا تكشفين مثلا شعرك، وهذا لا يجوز ولا يحل وهذا من كبائر الذنوب، اتق الله يا أمة الله، فقالت أنا عاصية ولا الله يهدينا وإن شاء الله وفي نيتي أن أتوب، أسأل الله أن يسر، هذه عاصية وهي مسلمة بهذا لا تكفر وإنما هي معصية، وأما إذا قالت ها ما هذه الرجعية والتخلف، ما في شيء اسمه حجاب ولا هذا كلام فارغ، المرأة حرة في جسدها تفعل، وليس لأحد أن يقول لها تحجبي أو لا تتحجبي، هذا كلام تخلف ورجعية وأنا لا أقبله، هذه كافرة حتى لو كانت تصلي وكذا لا تنفعها صلاتها، وفي الغالب طبعا مثل هذه لا تصلي ولا شيء، لكن لو افترضنا أنها قبلت الأحكام الأخرى فإن هذا لا ينفعها وهي ناقضة، اللهم إلا أن تكون واحدة شبه عليها فظنت أن الله لم يأمر بهذا، هذا شيء آخر، أما إذا كانت لا يهمها الله أمر ولا ما أمر، ولا القرآن قال ولا ما ما يهمها هذا، هذا كفر بالله عز وجل. ومثله لو أن رجلا مثلا رفض حكما من أحكام الله عز وجل وهو يعلم أنه ثابت مثلا في القرآن أو في كذا، مثلا قال لماذا الخمر حرام، أنا لا أعترف بتحريم الخمر، الخمر هذا مشروب روحي راقي ويدل على وكل إنسان يشرب ما يشاء ولا حرج البتة في شربه، وهو يعلم أن هذا حكم الله هو كافر، حتى لو افترضنا أنه كان يصوم أو يصلي أو لا ينفعه، إذا علم أن هذا حكم الله ثم رده صريحا هذا كافر خارج عن الملة. ولهذا ادخلوا في السلم كافة في جميع شرائع الإسلام. وقيل إن كافة ترجع إلى المؤمنين، وقيل إن المؤمنين هنا يدخل فيهم أهل الكتاب الذين آمنوا بشيء مما أنزل الله عز وجل وكفروا بباقيه، فأمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا بالجميع وأن يدخلوا في الدين الحق. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا يستدرجكم الشيطان بخطواته، فالشيطان لا يأتي الإنسان فجأة يقول له أكفر في الغالب، يعني إذا كان مؤمنا أو كذا، وإنما يستدرجه يقول له مثلا افعل كذا، لا بأس الله غفور رحيم، افعل هذه ثم هذه ثم هذه إلى أن يوقعه فيه. ولهذا سماه خطوات، خطوة صغيرة بعدها خطوة بعدها خطوة، فينبغي الإنسان لا يتساهل في المعاصي، فإن الصغائر تجر إلى الكبائر والكبائر تجر إلى ما هو أعظم من الكفر والعياذ بالله والنفاق وغير ذلك، لأن الإيمان يضعف شيئا فشيئا، فينبغي الإنسان لا يتبع الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة، أعداء أعدائك هو الشيطان، فإنه يريد هلاكك، إذ الشيطان علم أنه سيدخل النار لا محالة ويريد أن يجرك معه، والله عز وجل يريد لك المغفرة ويريد لك الجنة ويريد لك، فهل أنت تتبع أوامر الله عز وجل أو تتبع خطوات الشيطان؟ يقول لك لا بأس كل الناس يفعلون هذا، إيش المشكلة؟ البس كذا، انظر إلى كذا، إيش المشكلة أن تنظر إلى هذا الشيء المعين؟ ما في إشكال، كل الناس يفعلون هذا، لا تتشدد. كل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متشددا؟ لا، هذا اسمها تقوى ليس اسمها تشدد، إنما هذا من ألعاب الشيطان على الإنسان حتى يجره إلى المعاصي بهذه الطريقة، فبعد ذلك إن عذب الإنسان فلا يلومن إلا نفسه، لأن كل ذنب إن شاء الله عز وجل غفره وإن شاء لم يغفره، وليس لأحد عند الناس عند الله أمان أن لا يعذبه الله. وكل المسلمين الذين دخلوا النار هم مسلمون، لماذا دخلوا النار إذن؟ بسبب معاصيه، فلا أحد يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. قال إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة، وإن كان يأتي بمسالك خفية، لكن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو عدوك عليك أنت أن تعاديه، أما هو فهو عاداك قولا واحد، أنت عليك أن تعاديه ولا تتبعه. فإن زللتم، فإن وقعتم في الزلل وخالفتم أمر الله عز وجل من بعد ما جاءتكم البينات الواضحات الدلالات المبينة لكم الحلال من الحرام والباطل من الحق الحق من الباطل، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا وعيد، اعلموا أن الله عزيز في انتقامه لكنه سبحانه حكيم، فإنه يمهل ولكنه لا يهمل، فإنه وهو أيضا قد لا يعاجلك بالعقوبة، يعطيك الفرصة والثانية والثالثة وما شاء الله عز وجل من الفرص، فلا تغترن بإمهاله، فهذا من حلمه سبحانه وتعالى ومن رحمته، فلا يغرنك بالله الغرور، والغرور هو الشيطان يقول لك الله غفور رحيم وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا فيه التحذير من الاتكال على ساعة رحمة الله، فإن الله عز وجل كما هو غفور رحيم وواسع المغفرة هو شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، توازن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهؤلاء الأنبياء والصحابة على عظيم أعمالهم الصالحة كانوا يخافون الله عز وجل أن يعذبهم، ولم يقولوا خلاص نحن 100% ولا يحتاج إلى خوف، وأنت وأنا عندنا عملين صالحين ثلاثة والله أعلم هل قبلت أو لا، ونقول لا خلاص نحن عندنا عمل صالح حتى لو فعلنا معاصي فهذا لن يؤثر، أعوذ بالله. فخلف من بعدهم خلف نعم ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه، أنكر الله عز وجل عليهم تهاونهم بأحكامه وحدوده. ثم واصل سبحانه وتعالى في الوعيد العظيم الذي يخلع القلوب. هل ينظرون أي هل ينتظرون الممتنعين عن الدخول في السلم كافة وغيرهم، هل يمتنعون هل ينظرون إلا أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم أن وما بعدها في تأويل مصدر، يعني إلا إتيان الله يوم القيامة، يعني في ظلل من الغمام. الغمام يعني قيل هو السحاب الرقيق، يعني أن هذه الطاقات من الغمام، أو وقيل هو مثل الضباب الأبيض أو كذا، يكون مصاحبا لإتيان الله عز وجل يوم القيامة. فإن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. والملائكة أي وأن تأتيهم الملائكة يوم القيامة أيضا، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وقضي الأمر أي فرغ منه من الحساب ومن القضاء بين المؤمنين والكافرين، وأخذ كل جزاءه. وإلى الله وحده لتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ترجع الأمور كلها، لا يتخلف منها أمر، كلها ترجع إلى الله عز وجل، فيجازي كلا بما يستحق، وكلنا صائرون إلى الله وواقفون بين يديه كل واحد منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وكما أن هذا الحديث أيضا في الصحيحين، أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أن قد هلك خلاص قال أنت فعلت كذا، نعم لا يستطيع أن ينكر، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال أنا سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وهذا الذي أراد الله عز وجل به الخير. في أحاديث كثير علينا أن نتأمل كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستعد ليوم اللقاء والعرض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل واحد منا. هذا ليس فيلما متعلقا بشخص آخر، لا، هذا شيء سنمر به وهو مرحلة من حياتنا ستأتي قريبا لكل إنسان، فعلينا أن نستعد لذلك اليوم العظيم. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولا تتبعوا مسالك الشيطان طرقه، لأنه لكم عدو واضح العداوة مظهرها، فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه. ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه، في ظلل من السحاب للقضاء بينهم، وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يقضى أمر الله فيهم ويفرغ منه، وإلى الله سبحانه وحده وترجع أمور الخلائق وشؤونهم. من فوائد الآيات التقوى حقيقة لا تكون، نعم هذا سبق أمس، الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدوره، يعني لا تغتر بقول الإنسان حتى تنظر إلى فعله فإن فعله يدلك على حقيقته. الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد وأهله. لا يكون المرء مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرا وباطنا. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، سل هؤلاء اليهود الذين في المدينة كم آتيناهم من آية بينة، كم هنا خبرية يعني ما أكثر الآيات التي آتيناهم على مثلا يد موسى والأنبياء بعده، أظهرنا لهم آيات بينات واضحات كثيرة ومع ذلك كفروا، ولهذا قال ومن يبدئ فإذا كفروا بأنبيائهم لأن يكفروا بكم باب أولى، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل فإنه شديد العقاب ويرجع ويؤمن بالأنبياء والرسل ويتوب، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من يبدل نعمة الله كفرا، وقد أرسل الله عز وجل إليه الأنبياء والرسل وقام عليه الدلائل المتظاهرة والآيات البينة من بعد ما جاءته هذه الآيات يعني وهذه النعم، هذه نعم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فإن الله شديد العقاب لمن يفعل ذلك. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فإذا بدل بدل عليه وانتقم منه. فعلينا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فإذا أنت إذا أردت أن يستمر الحال بك على خير فإياك والمعاصي، فإذا بدلت بدل عليه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، اختلف من هو المزين للحياة الدنيا، وكل صحيح باعتبار. فالله عز وجل زين الحياة الدنيا ونهى الناس عن الاغترار بها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. كذلك زينا لهم عملهم، مثلا زينا لكل أمة عملهم. فالتزيين يضاف إلى الله عز وجل، وهو والله أعلم على ضربين. الضرب الأول التزيين الأولي الأصلي، وهو أن الدنيا خلقها الله عز وجل ابتلاء للعباد، فجعل فيها من اللذائذ والمتع وكذا، ونبههم على أن لا يغتروا بها وإنما يتقوون بها على طاعة الله. هذا تزيين مبدئي، وهذا ركزه الله في فطرة الإنسان أنه يحب هذه الأشياء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا شيء مركوز في جبلة الإنسان، لكن الله عز وجل أمره أن يجاهد نفسه ولا يأخذ إلا الحلال فقط ويترك الحرام، وأيضا أن يستعين به على طاعة الله وكذا، ولا يشغله عن طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والآخر تزيين على نوع الآخر من تزيين الله، تزيين على وجه العقوبة للضالين. فمن ضل وأصر على عنايته زاده الله ضلالا وحيرة، وزين له باطله حتى يستمر عليه. وأما التزيين الفاعل التزيين الآخر فهو واضح، هو الشيطان. والشيطان ذكر الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا أنه يزين للناس أعمالهم السيئة، ويزين يزخرف لهم كل الأشياء من أجل السيئة التي يكرهها الله عز وجل حتى يهلكهم. هذا واضح لا إشكال فيه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها تزيين الشيطان. فهنا زين مبنية لما لم يسمى فاعله، فتحتمل. وحتى إذا حملت على تزيين الله فوجهه إن شاء الله ما ذكرنا كما ذكر بعض العلماء. للذين كفروا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، يعني أن الدنيا زينت لهم واغتروا بها واطمأنوا إليها وسكنوا إليها، وهذا واغتروا بها، وهذا طبعا خلاف المقصود، ولكنهم لكفرهم وجهلهم وضلالهم غرتهم الحياة الدنيا. ومع ذلك لم يكتفوا بهذا، ولا يسخرون من الذين آمنوا. يرون المؤمنين أنهم يعني كما يقال دراويش، يعني أنهم لا يفهمون ولا يعقلون ولا يعرفون المصالح وكذا، كشأن أهل الدنيا. حتى من بعض المؤمنين المسلمين الذين عندهم ضعف في الإيمان واغتروا بالدنيا، كذلك يرون أهل الدين أنهم يعني لا يفقهون ولا يعرفون، وأنهم يعني غير مواكبين للعصر مثلا وما إلى ذلك. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الله عز وجل يقول والواقع والنتيجة والمآل أن الذين اتقوا رغم أنهم يشاركونهم في الأخذ بما تيسر من متع الدنيا، هم ينكحون ويأكلون الحمد لله الطيبات، ومنهم من يكون له مال ومنهم من يكون كذا، لكنهم لا ينسيهم ذلك حظهم من الله سبحانه وتعالى ومن الدار الآخرة. ثم الآخرة لهم خالصة، وليس للكفار معهم أي شيء ولا ذرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر إذا عمل حسنة لله في الدنيا فإنه يطعم بها في الدنيا، ليس لهم شيء في الآخرة. والذين اتقوا الله عز وجل وآمنوا وعملوا الصالحات واجتنبوا المحرمات فوقهم يوم القيامة، لأنهم في الجنة وهؤلاء في أسفل سافلين والعياذ بالله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأما الرزق فأمره إلى الله عز وجل، يرزق من يشاء. والرزق في الدنيا الرزق الدنيوي ليس مختصا بأحد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فيعطي الكافر والمؤمن والكافر والبر والفاجر من الدنيا. وأما على حسب، يضيق على من يشاء، يقدر على يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا وبغير حساب. هذه فيها أقوال، قيل بغير حساب معناه أنه يبسط الدنيا بغير حساب كثيرة جدا وموسعة لمن يشاء، وقيل بغير حساب، يعني لا يستطيع أحد أن يحاسب الله عز وجل على ما لماذا أعطيت هذا ولماذا منعت هذا، يفعل ما يشاء بلا اعتراض عليه، لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. وقيل يرزق من يشاء بغير حساب، يعني أنه يعطيه في الدنيا ويوفقه للعمل بطاعته فلا يكون عليه تبع في الآخرة يعذب عليها أو يشدد عليه بها فيها، قيل غير ذلك. والقول الأول والأشهر أنه يرزق من يشاء بغير حساب، يعني يوسع رزقا كثيرا لا يمكن أن يعد على من شاء من عباده، ويقدر على من يشاء، يضيق يعني على ما تقتضي حكمته. قال أصحاب التفسير: اسأل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم، كم بيّن الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل فكذبتموها وعرضتم عنها، ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين. حسن للذين كفروا، هذا معنى زين بالله، الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة، ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين اتقوا بفعل أوامره وترك نواهيه، فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة حيث ينزلهم الله في جنات عدن. والمعروف أن الجنات، حتى إن الجنة الفردوس سقفه عرش الرحمن، هو في أعلى الليين. قالوا والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب. ثم قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس كلهم على الإيمان، هذا هو أصح الأقوال في هذا، وقد جاء به يعني آثار صحيحة أن الناس من آدم عليه السلام إلى زمن نوح كانوا أمة واحدة مجتمعين على الإيمان، فلما جاء زمن نوح حصل الشرك وعبد بعضهم بسبب الغلو في الصالحين، عبدوا الأصنام، فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين، أرسل الأنبياء والرسل بدءا، طبعا أول نبي هو آدم عليه السلام، لكن أول رسول هو نوح عليه السلام، وجاء هذا صريحا في حديث الشفاعة، قال له أول وأنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، أو كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. مبشرين ومنذرين، أي مبشرين من أطاعهم بالرحمة والرضوان، ومنذرين مخوفين من عصاهم وخالفهم بالغضب والعقاب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي أنزل معهم جنس الكتب الإلهية، معروف أنه ليس كتابا واحدا وإنما هي كتب متعددة مع كل رسول كتاب بالحق، أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني ليكون حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيبين لهم الحق من ذلك، لأن الله عز وجل جعل، لأن هذه الكتب كلام الله عز وجل، وبين لهم فيها الهدى والحق. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ثم ما كان أمر الذين أوتوا الكتاب من الأمم السابقة مثلا من المؤمنين إلا أن اختلفوا، مع أنه جاءهم السبب الذي كان يقتضي أن يجتمعوا على الحق وهو الكتاب الإلهي، ومع ذلك اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات. لماذا؟ بغيا بينهم، أي حسدا وتنافسا في الدنيا ورغبة في الرئاسة. وهذا يدل على أن حتى أهل الدين إذا لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى وحسد بعضهم بعضا، فإنهم يتنازعون ويخالفون كتاب الله عز وجل عمدا من أجل الدنيا، ومن أجل أن لا يعني كلهم يرفض بزعم أن يتبع للآخر وكذا، فيتنازعون ويتفرقون، وهذا فيه تحذير من هذا المسلك يعني السيء. فأهل الحق مطلوبون بأن يؤمنوا وأن يجتمعوا على الحق والهدى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله، وقال كثير من المفسرين كما سيأتينا إن حبل الله إن شاء الله هو كتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن المطلوب الاعتصام بالكتاب وعدم التفرق، وليس معنى هذا أن لا يحصل اختلاف في أي تفصيل، لأن الاختلاف بين البشر هذا شيء طبيعي لأن أفهام البشر تختلف، لكن هناك فرق بين أن نختلف وبين أن نتفرق ونبغي بعضنا على بعض. يمكن أن يخالف بعضنا بعضا مع احترام كل من الآخر وإرادة وجه الله عز وجل من كل من الطرفين، وما والتناقش التي أحسن مثلا، وتراجع والمناظرة في نجل الوصول إلى الحق. أما أن نتفرق ويبغي بعضنا على بعض وكذا فهذا مذموم. وطبعا الأصل أنه يذم الذي فعل الباطل، لا يقال للذي على الحق لماذا تفرقت عن ذاك، هو الآخر هو الذي فارق السبيل، فهذا شيء قدري لا بد أن يقع حتى هذه الأمة وقع فيها هذا. فهل يقال الحل أن نجتمع كلنا ولو على الباطل؟ لا، الحل أن يرجع أهل الباطل إلى الحق. أما أهل الحق فهم واصلوا على ما كان عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، والباقون هم الذين فارقوا الطريق الصحيح، فعليهم أن يرجعوا حتى نجتمع على الحق. وليس المقصود أن نجتمع ولو على الباطل، لأن كونك على الحق إذا خالفك غيرك فأنت غير مسؤول عنه. إذا خالف مثلا في مخالفات تستحق أن يفارق من أجلها، أما في أي شيء يتفعل لا. فالوسط، الوسط هو المطلوب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لما اختلفوا كان هناك طائفة آمنت بما أنزل الله عز وجل واتبعوا الهدى وأرادوا الصواب، فوفقهم الله عز وجل في هذه المسائل التي اختلفوا فيها من الحق بإذنه. وقد قيل إن المقصود بهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف اليهود والنصارى في أمور كثيرة، فهدى الله عز وجل أهل الإسلام للحق فيها. فاختلفوا مثلا في القبلة، منهم من شرق ومنهم من غرب، فهدى الله عز وجل هذه الأمة لقبلة إبراهيم كما تقدم. اختلفوا مثلا في الأنبياء، فمنهم من كفر ببعضهم دون بعض، ومنهم من غلا في بعضه حتى يعني فقال فيما لا يجوز، وهدى الله عز وجل هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. واختلفوا أيضا في اليوم الذي شرع تعظيمه على ما جاء في بعض الأحاديث، هل هو السبت أو الأحد، فهذا الله عز وجل لهذه لأعظم يوم وهو يوم الجمعة. واختلفوا مثلا في النجاسات، فمنهم من يتشدد أو منهم من شريعته فيه فيها الشدة والقوة مثل اليهود، ومنهم من فيه عنده يعني شيء من التساهل الزائد في أمر النجاسات كالنصارى، وتوسط أهل الإسلام. ومنهم مثلا اختلفوا في عيسى، فمنهم من قال ابن زنيا والعياذ بالله كاليهود، ومنهم من قال هو ابن الله ورفعوا فوق المنزلة التي يعني وادعى باطلا وأشرك، فهذا الله عز وجل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وهكذا فهذه الأمة هي الوسط في الأمم. وسبق معنا مثلا في مسألة القصاص، فاليهود عندهم قصاص وليس عندهم عفو، وقيل إن النصارى عندهم العفو فقط، وهذه الأمة عندهم العفو والقصاص. وهكذا أيضا منهم من أفرط، وإذا تأملت هذا وجدت الإسلام وسطا في كثير من الأمور. فمثلا لا هو في المذاهب الاقتصادية يقتل وازعة الإبداع وكذا مثل الشيوعية التي تقول كل الأملاك للدولة بزعم من أجل أن يساووا بين الناس، ولا الرأسمالية المتوحشة التي تطحن الفقراء ولا تلتفت إليهم لحساب الأغنياء. لا، وإنما الوسط يكون فيه كل يبدع وكل يعمل وكل أخلاق من غير ظلم ومن غير مع الرأفة والرحمة وإخراج الزكاة والمواساة وما إلى ذلك. كذلك الإسلام دين وسط في الروح والبدن، فلا هو يقول آثر الروح مطلقا وأهمل البدن كما يقوله مثلا النصارى في الرهبانية التي ابتدعوها، لا تتزوج ولا تأكل إلا كذا ولا تفعل، لا، ومثل ما فعل للأسف بعض المنتسبين للإسلام أيضا، هذا ليس مسلكا صحيحا في الإسلام. وفي المقابل لا تنغمس وترتكس في الشهوات تماما وتغرق فيها كما تفعل مذاهب الإلحاد والمادية المعاصرة، لا، حتى صاروا لا يعني يتورعون عن شيء، لا في مسائل الشذوذ ولا في مسائل حتى مع البهائم والحيوانات والأطفال هذه الحيوانية والشهوانية، لا، وإنما الدين الوسط، يحل الله عز وجل من هذا الطيب ويحرم الخبيث. طيب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من اقتضته حكمته، من اقتضت حكمته هدايته وهداه إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ قال أهل العلم أم هنا منقطع بمعنى بل أحسبتم، وحسبتم معناه ظننت، يعني هل ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يحصل لكم مثل ما حصل للذين مضوا من قبلكم من الأمم السابقة من الأنبياء والمؤمنين أتباعهم، حيث حصل لهم البلاء العظيم، فلا بد من حصول الزلزلة والبلاء حتى يتمحص الصادق من الكاذب. قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من حصول الفتن والبلاء والزلزلة والاختبار. مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء قالوا أي الفقر والشدة، والضراء أي الأمراض والبلايا، وزلزلوا بالبلاء زلزالا، وهذا الزلزال زلزال معنوي وليس زلزالا حسيا، لا يلزم أن يكون زلزالا حسيا. زلزلوا أي افتتنوا واختبروا، وقيل بخوف الأعداء زلزلوا زلزلة شديدة كما ذكر الله عز وجل عن هذه الأمة قد أصابها نصيب من ذلك في سورة الأحزاب، حتى وصفه بأنه زلزال شديد، حصل بلاء، الكفار تحالفوا عليهم واليهود نقضوا العهد من داخل وكذا، حتى أحدهم كان إذا أراد أن يقضي حاجته يقضيها على خوف، ولكن كانت العاقبة للمتقين الحمد لله. ولهذا قال حتى من شدة هذا البلاء يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قيل إن هذا استبطاء للنصر لشدة البلاء الذي نزل فيه، يريدون ويتمنون أن ينزل الله نصره عليه بشدة ما أصابهم من البلاء، وقيل إن هذا استفتاح، يعني يدعون الله عز وجل أن ينزل عليهم النصر، ألا إن نصر الله قريب، يخبر الله عز وجل أن نصره قريب، لا سيما إذا اشتد البلاء وعظم الخطف فهذا دلالة على قرب النصر إذا صبروا واتقوا، إذا صبر الناس واتقوا. قال أصحاب التفسير كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى، هذا هو الأصح، على دين أبيهم آدم، وقال بعض المفسرين على الكفر، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، على دين أبيهم آدم حتى أضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر، فلأجل ذلك بعث الله رسلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته، ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه، وأنزل مع رسل الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف في التوراة إلا الذين أعطوا علمها من اليهود بعدما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده لا يسعهم الاختلاف فيه ظلما منهم، فهذا بغيا قال ظلما قالوا، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته وقيل بأمره وشرعه كما قال ابن كثير، والله يهدي، لا هذا في غير هذا الموضوع بإذنه، نعم قال والله يهدي من يشاء، لأن الإذن تارة يكون إذنا كونيا وتارة يكون إذنا شرعيا، فقال لك هنا بما أن التوفيق أمر قدري فهو أمر إذن شرعي قدري كوني، يعني أن الله وفقه، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا وجاج فيه وهو طريق الإيمان، أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه متى يأتي نصر الله، ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين المتوكلين عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذا السؤال تكرر مرتين سيأتي بعد يعني في آخر الوجه الآتي إن شاء الله، ويسألونك ماذا ينفقون، وهنا يسألونك ماذا ينفقون، قال أهل العلم الأول عن المصرف، عن الموضع الذي يوضع فيه المال، فلهذا جاء الجواب قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآخرين، والثاني في ما هو الذي ينفق فجاء قل العفو كما سيأتي إن شاء الله، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، من خير هنا قال أهل العلم أي المال، ماذا ينفقون أي ماذا يعطون من المال، قل ما أنفقتم ما أعطيتم من خير عن مال فمصارفه فللوالدين وهم أولى الناس بالإحسان، والأقربين ذوي الرحم بعد الوالدين أقرب أولى الناس بالمعروف، واليتامى جمع يتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير يحتاج إلى المعاونة والرحمة، والمساكين فقراء سكنتهم الحاجة، وابن السبيل من انقطعت به سبيله ويحتاج ما يتبلغ، الغريب الذي انقطع به انقطع في الطريق ويحتاج إلى ما يبلغ به حتى يصل إلى بلده، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وكل ما تفعلوا من خير دق أو جل فإن الله به عليم لا يخفى عليه شيء منه سيجازيكم عليه ويثيبكم عليه، ومن يعمل مثقال ذرة أي نملة صغيرة، لو وضعت نملة صغيرة على الميزان ما هو وزنها، لا وزنها لا يذكر، فلو فعلت خيرا وزنه مثل وزن هذه النملة الصغيرة لم يضع عند الله عز وجل، كما أنك لو فعلت والعياذ بالله شرا مثل هذا فإنه مكتوب ومسجل ولا يضيع. طيب قال أصحاب التفسير يسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها، قل مجيبا إياهم ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب، يعني قالوا هذا ليس المال مطلقا وإنما هو المال بقيد أن يكون حلالا طيبا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما في الحديث الذي رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، أو كما جاء في الحديث. طيب، قال فليصرف أو فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج، لأن النفقة عليهم نفقة وصلة، وللمحتاج من اليتامى، يعني اليتيم قد يكون غنيا، هل يعطى اليتيم ولو غنيا؟ الأصل أن المقصود بمثل هذا اليتامى المحتاجين، أما اليتيم الغني الذي هو مثلا يرث، مثلا إنسان كان أبوه واسع الغنى مثلا فمات فورث من أبيه مالا عظيما، هل هذا تذهب وتعطيه من مالك؟ الأصل لا، يعني هذا لا يحتاج إليك أصلا. طيب، قال وللمعدمين الذين ليس لهم مال، مساكين، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهل وطني، وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على قولين، فقيل إن هذه الآية نسخت بالزكاة، يعني كان هذا قبل الزكاة فكان غير محدد، يعني الأمر غير محدد بتحديد معين، فجاءت هذه الآية ثم نسخت الزكاة، والزكاة لها مصارف معينة تقدمت لنا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. وقيل إن هذه الآية أصلا ليست في النفقة الواجبة، وإنما هي في النفقات المستحبة والصدقات، وعلى هذا لا تعارضها آيات الزكاة، فالزكاة هي الواجب، وهذا ما زاد مثلا من أراد أن يتبرع وأن يزيد خيرا فهذه من مصارف الخير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في فرض الجهاد، قيل إن هذه الآية أول آية نزلت في الجهاد، وقيل غيره، أذن الذين يقاتلون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني أنه فرض عليكم الجهاد في سبيل الله وهو كره لكم في الطبع، يعني أن النفس في طبعا بطبعها تكره ما يعرضها إلى القتل وما يعرض المال إلى الضياع، وليس معنى هذا أنهم كرهوا أمر الله بمعنى أنهم ردوه أو اعترضوا، لا، وإنما معنى أن هذا شاق على النفوس، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فهي تنفر منه بطبعها لأن الإنسان لا يحب أن يقتله، لكن المؤمن يجاهد نفسه من أجل الله عز وجل وتقربا إليه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أن الإنسان علمه ناقص، فقد يحب شيئا وهو في العاقبة شر له، وقد يكره شيئا وهو في العاقبة خير له، من ذلك الجهاد، فإن الجهاد فيه نصر المستضعفين وفيه دفع الظلم وفيه نشر العدل وفيه نشر التوحيد وهو أعظم هدف من أهدافه، وفيه الأجر العظيم وفيه نيل الشهادة وفيه الغنائم، فيه أشياء كثيرة تقوى بها الإسلام، فيها كثير من الخير، وأعلى أعظم وأعلى الخير هو مقصود الجهاد الأصلي إعلاء كلمة لا إله إلا الله ودخول الناس إلى الجنة، يعني حتى الذين نجاهدهم نحن نريد لهم الخير، نحن لا نجبرهم على أن يدخلوا في الإسلام، لكننا نزيل العوائق بينهم وبين الإسلام حتى من أراد الإسلام يكون عنده الفرصة الكاملة، يراه أمامه متجسدا ويعرف دلائله وبين، أما لما يكون الكفر هو المسيطر على البلد فإنه لا يكاد يسمع بالإسلام ولا يعرف عنه الحق، يسمع كلاما مشوها. قال أهل العلم فالقصد بالجهاد وإزالة شوكة الكفر، لا إزالة الكفر، يعني إزالة قوة الكفر وليس إزالة نفس الكفر، وإلا لأمر الله عز وجل، ولو أمر لأطيع لأن الكون له أصلا، لكن مع ذلك الله عز وجل أراد الناس أن يؤمنوا طواعية لا كراهية، لا أن يكرهوا ويجبر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، لأن الإيمان النافع هو الذي يكون عن اقتناع وعن، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولأن هذا هو الإيمان النافع. قال فرض عليكم أيها المؤمنون، ولهذا هذه قاعدة عند الإنسان ينبغي أن يجعلها، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إذا كنت تكره شيئا لكن فيه أمر الله فقم به فإنه خير لك، وكذلك ربما يأتيك أيضا في جهة القدر شيء تكرهه فتكون عاقبته خيرا عظيما بالنسبة لك، وكم مر بنا وبغيرنا وبكم مواقف كثيرة كرهناها في البداية ثم كانت سببا لخير عظيم، وفي المقابل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كم من أمر يحبه الإنسان ولو حصل لكان شرا عظيما له فيصرفه الله عنه، وربما حصل بالفعل وعرف الإنسان أنه كان يحبه وهو شر عظيم له، حصل يعني ترتبت عليه شرور عظيمة بالنسبة له، فالإنسان لا يعلم العاقبة، ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلم، يعني الله عز وجل علمه كامل لا يخفى عليه شيء وهو علام الغيوب، وأما نحن لا نعلم شيئا بالنسبة إلى علم الله عز وجل. قال الخضر لموسى لما جاء طير فنقر من البحر، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما نقر هذا العصفور من البحر، يعني لا شيء. العصفور بماذا يأخذ من قارون من محيط مثلا ضخم؟ ماذا يأخذ؟ ولا شيء. هذا وإذا كان هذا موسى والخضر فماذا نقول نحن أنا وأنتم وغيرنا؟ قال أصحاب التفسير فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها لما فيه من بذل المال والنفس، ولعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير ونفع لكم. وفي الحقيقة أن الباطل إذا لم يقاتل هجم هو، كما يقول في المقولة المشهورة خير وسيلة للدفاع الهجوم. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الجهاد إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هل أنت تظن أن أهل الحق إذا ما هاجموا أهل الباطل أن أهل الباطل سيتركونهم؟ أبدا. والدليل الآن شاهد المسلمين مثلا مستضعفين، هل تركوهم؟ ما يتركونهم. ولهذا أنت إذا لم تكن قويا أكلت. قال الشاعر الجاهلي ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وطبعا نحن لا نقول أننا نظلم الناس، بالعكس الإسلام ليس فيه إلا العدل المطلق، لكنه ليس دين الرحمة فحسب، لا هو دين الرحمة والعدل والقوة ونشر الحق. طيب، وهو في الواقع خير ونفع لكم كالقتال في سبيل الله، فما عظم ثوابي فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله، ولعلكم تحبون شيئا وهو شر وبال عليكم كالجلوس عن الجهاد، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لأمره ففيه الخير لكم. ومعروف أن الجهاد كسائر العبادات له شروط معينة، وحتى يكون على الصفة الشرعية هذا لا يخفى. طيب، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأشهر الحرام، الأشهر الحرام هي الشهر الحرام، هذا مفرد، ولكن يعني في حكمه جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة، ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحج وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفصل عنها منفرد وهو رجب. هذه الأشهر تقال لها الأشهر الحرام، وهذه الأشهر الحرام كان العرب في الجاهلية وكذلك في الإسلام محرم القتال فيها، وأهل الجاهلية يعظمونها لا يقاتلون فيها ويستعظمون القتال فيها. وقد سبق معنا أن العلماء اختلفوا هل هذا منسوخ أو لا، فمنهم من قال هذا منسوخ كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك أجيز الجهاد في جميع الأشهر، ومنهم من قال لا بل هو باقٍ ولا يجوز ابتداء الكفار في الأشهر الحرم، وإنما يجوز الرد عليهم إذا اعتدوا فقط، وأما ابتداء القتال فلا يجوز، مذهبان لأهل العلم. فسبب نزول هذه الآية فيما أطبق عليه أهل التفسير والسير هو سرية عبد الله بن جحش، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول سرية في الإسلام. والسرية الفرق بينه وبين الغزوة، الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية لا يخرج فيها بنفسه، يرسل الصحابة، فأرسل سرية بقيادة ابن عمته عبد الله بن جحش ومعه نحو 10 من الصحابة أو 8 مثلا، وأعطاهم كتاب وقالوا لا تفتح، قال له لا تفتحه حتى تسير يومين وتبلغ كذا وكذا، افتح ولا تكره أحدا، ففتحه فوجد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى مكان معين والنظر إلى قوافل قريش والإتيان بخبرها، فساروا جميعا ولم يتخلف منهم أحد، وقال لهم أنا أمرني أن لا أكرهكم، لكن جميعا ذهبوا معه. فلما وصلوا إلى هناك، لكن في اثنان من الصحابة أضاعا بعيرا في الطريق فذهبا يطلبانه ونقصا من الناس، يعني كانا يعتقبانه، ثم ذهب البقية فوجدوا قافلة لقريش، وكان آخر يوم في جمادى الآخرة الذي هو قبل رجب، واشتبه عليهم هل هذا اليوم آخر يوم من ذي القعدة من جمادى الآخرة فيكون حلالا، أو دخل رجب فيكون الشهر الحرام، وقالوا هيا ندركهم قبل أن يدخل الشهر الحرام، قبل أن يدخل الحرم في الحقيقة أيضا، فأجمعوا على أن يعني يقاتلون، فرمى أحدهم بسهم فقتل رجلا وهو أول قتيل من الكفار يقال له ابن الحضرمي، قتله صحابي يقال له واقد بن عبد الله، فتبين أن هذا اليوم من رجب، فعير المشركون المسلمين قالوا أنتم أيها الصبا تستحلون الشهر الحرام، يعني كأنكم أنتم تظهرون أنكم أهل تقوى وكذا وتستحلون الشهر الحرام، تستحلون وتقاتلون وقتلتم فيه. ورجعت هذه السرية إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أمرتكم أن تقاتلوا أصلا وكذا، فأسقط في أيديهم وأحبطوا جدا وحزنوا. فنزلت هذه الآية، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني عن القتال في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، يعني قل لهم صحيح القتال في الشهر الحرام عظيم، لكن أنتم أيها الكفار كما يقولون يقتل الإنسان ويتورع عن دم الذبابة، يعني قال وصد عن سبيل الله وكفر، ما تفعلونه أنتم أكبر بكثير مما حصل، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إن كان المسلمون قد وقعوا في شيء من القتل مع أنهم يعني لم يتعمدوا أن يقتلوا في الشهر الحرام كما تقدم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يأمرهم بالقتال، مع هذا فأنتم أيها الكفار فعلتم أعظم من ذلك، صددتم عن سبيل الله وعن دينه وكفرتم بالله وأشركتم وصددتم عن المسجد الحرام ومنعتم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت وضيقتم عليه حتى خرج من عندكم، وأخرجتم أهل المسجد الحرام منه، حتى إذا جاءوكم في الحديبية منعتموهم من الدخول، فهذا لكن الظاهر أن هذا متأخر عنه، فإذا كانت نزلت في شأن هؤلاء فيكون هذا في الصد عن المسجد الحرام ابتداء وإخراج أهله منه، أما الحديبية فكانت متأخر عن ذلك، منه أكبر عند الله، يعني هذا أعظم عند الله من ما حصل من قتل ابن الحضرمي، ولهذا قال والفتنة أكبر من القتل، أي فتن الناس عن دينهم وتضييق عليهم حتى يتركوه دين الحق إلى الدين الباطل أو الشرك والكفر أكبر من القتل الذي حصل. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال هذه كلمة عربية تدل على الاستمرارية، إذا قيل لا يزال يفعل كذا معناه يستمر ويفعل كذا، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني لا يزال المشركون يقاتلونكم ويقاتلونكم حتى يصلوا إلى ردكم عن الدين الحق الذي أنتم عليه إلى دين الشرك والكفر بالله إن استطاعوا ذلك، ولن يستطيعوا، لكن هذا يدل على أنهم لا ينتهون أبدا، وهذا يدل على ما تقدم أنه لا بد أن يقاتل لأنهم أصلا حتى لو تركوا فإنهم لن ينتهوا للعداوة الدينية التي بينهم وبين المسلمين. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، من يستجب لهؤلاء أو بأي سبب من الأسباب يرتدد أي يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه دين التوحيد والإسلام ثم يموت على كفره، هذا شرط، أما إذا هداه الله عز وجل بعد ردته فتاب تاب الله عليه، لكن إذا مات على كفره فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، ليس لهم شيء، فالردة تحبط جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا الكفار لا حسنات لهم يوم القيامة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني هؤلاء هم أهل النار الملازمون لها الماكثون فيها أبد الآباد. قيل إنه لما نزلت هذه الآية فرفعت الحرج عن عبد الله بن جحش وأصحابه، ومعروف أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه استشهد بعد ذلك في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، يعني طمعوا في رحمة الله، قالوا يا رسول الله إذن ليس علينا إثم، فهل نرجو أن يكون لنا أجر وأن تكون هذه غزوة تحسب لنا غزوة؟ فنزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا تركوا ديارهم في سبيل الله كعبد الله بن جحش وأصحابه، لأنهم كانوا جميعا من المهاجرين، الله أعلم لم يكن منهم رجل من الأنصار، وجاهدوا في سبيل الله، طبعا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هؤلاء يدخلون وغيرهم أيضا كل من فعل مثل فعلهم، وجاهدوا في سبيل الله مخلصين لإعلاء كلمة الله قاتل الكفار بضوابطه الشرعية، أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء يرجون رحمة الله عز وجل لما لهم من الأعمال الصالحة، فجعلهم على أعظم الرجاء لرحمته، والله غفور رحيم يغفر ويدفع المرهوب ويرحم ويجلب المطلوب لعباده المؤمنين. وهذه الآية فيها دفع العجب عن الإنسان، انظر هذا الذي آمن وهاجر وجاهد أعمال عظيمة جدا، مع ذلك أولئك يرجون رحمة الله، فلا ينبغي الإنسان إذا صام رمضان أن يقطع كأنه في الجنة 100%، هذا باطل، ينبغي الإنسان أن يكون دائما على إشفاق وعلى وجل يقول أسأل الله القبول استغفر الله عز وجل، لأن الإنسان لا يسلم دائما من تقصير من كذا. يسألونك، نعم، قال أصحاب التفسير: يسألك الناس أيها النبي عن حكم القتال في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، قل مجيبا إياهم. طبعا والآية نزلت بسبب رجب كما تقدم. القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك، ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل. فسروا الفتنة بالشرك، وهي تفسر بالشرك وتفسر بالصد عن سبيل الله وفتن المؤمنين عن دينهم. ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومن يرجع منكم عن دينه ويمت وهو على الكفر بالله فقد بطل عمله الصالح وماله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدا. إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته، معنى يرجون، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال أهل العلم: الخمر كانت على مراتب، فإنها كانت من أشد ما يحبه العرب، وكان صعبا عليهم جدا أن تحرم، فتدرج معهم في تشريع تحريمها. فقيل إن أول آية نزلت فيها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أربع مراحل قالوا، وبعضهم قال ثلاثة ولم يحسب الأولى هذه، لأن هذه الآية مختلف في معنى السكر فيها على أقوال في سورة النحل. هذه سورة مكية. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكانوا يشربونها على الأصل. طيب، جاء بعد ذلك فجاءت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر، فلم تحرم لكن أشير لهم إلى أن مفسدتها أعظم من مصالحها، فانتهى أقوام عن شربها، وأقام أقوام قالوا نشربها لمنافعها، الله عز وجل قال ذكر أن فيها منافع فنحن نشربها. ثم جاءت آية سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه المرحلة الثالثة، فانتهى أقوام عن شربها، قالوا لا خير في شيء يصدنا عن الصلاة وكذا وتركوها، وقال أقوام نشربها في غير وقت الصلاة، فصاروا يشربونها في وقتين بعد العشاء على إلى أن يأتي الفجر، يكون قد حتى لو سكر يكون قد ذهب عنه سكره، وبعد الصبح لأن الظهر بعيد إلى أن يأتي الظهر يكون قد ارتفع عنه سكره. ثم جاء البت بالتحريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واضح أن هذا السياق تحذير وتحريم بات وكذا، ولهذا كان عمر يقول كل مرة يدعو الله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني يشعر أن هذه الخمر يعني فيها مفاسد وفيها إشكال، إنسان يسكر فيقول ما يقولك. ثم تأتي الآية، ثم يأتي التي بعدها: اللهم بين لنا بيان شافيا، اللهم بين، إلى أن جاءت هذه فقالت قال انتهينا انتهينا انتهينا. فهذا كان في أول الإسلام. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر هو القمار، وهو كل ما فيه مخاطرة في المال بحيث يربح الإنسان أو يخسر، هذا لا يجوز بكل صوره، وقد حرم أيضا مع الخمر كما ذكرنا في الآية التي تلوناها آنفا من سورة المائدة: قل فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير، وفي القراءة الأخرى السبعية المتواترة إثم كثير، ففيها يعني فيها آثام وفيها أشياء يكرهها الله عز وجل ويبغضها، ومنافع للناس فيها منافع أيضا، لكنها لا تقاوم المصالح، ولهذا قالوا إثمهما أكبر من نفعهما، يعني مفاسدهما أكبر بكثير من المصالح. فإن قال قائل ما هي المصالح التي تكون في الخمر؟ قال أهل العلم: فيها بعض المصالح التي هي منغمرة في جانب مفاسدها، من ذلك أنه قيل إنها تساعد على الهضم، وقيل إنها يعني أيضا التجارة فيها والربح فيها، وقيل إنها يعني النشوة واللذة التي تأتي في الطرب الذي يأتي للسكران، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته قبل إسلامه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتكلم عن الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، يعني الإنسان يتوهم أنه كأنه ملك وشجاع لكنها أوهام، وقيل غير ذلك في المنافع. لكن هل هذه تقاوم المفاسد التي من ذهب العقل والقتل والبغضاء وتضيع الصلوات واستغلاله في غير ما يريد، مثلا يأخذ منه أي عقد ثم يختصمه كما حصل في التاريخ، معروف قصص حصلت في مثل هذا. طبعا لا يفهم. بل والآن الطب الحديث كشف من مفاسدها ما الله به عليم، حتى من جهة صحية تتلف إتلافا عظيما، وهذا مشاهد عند الكفار ويعرفونه، ومع ذلك لا ينتهون عن شربها. وكثير منهم يتمنى، حتى قال بعض القساوسة في بعض البلاد الغربية، نحن ينبغي لنا أن نفعل مثل ما يفعل المسلمون في تركيا. يعني اعترضوا عليه وكذا وقالوا كيف تقول هذا. وأنا أعرف من بعض البلاد الغربية المشهورة في العالم يعانون من هذه مشكلة كبيرة، كل مرة الشباب يشربون ويسكرون ويضرب بعضهم بعضا ويقودون السيارات فتحصل حوادث وذهب نفوس واعتداءات وقتل. نحن نعرف شخصيا يعني بأشياء نعرفها ونسمع عنها في البلاد ما حصل، أمور عظيمة جدا والحمد لله على نعمة الإسلام. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما هنا ماذا ينفقون؟ عن المال المنفق، ليس إلى الجهة التي تصرف يصرف إليها المال. قل العفو، العفو يعني الفضل والزائد مثلا عن الحاجة وعن حاجة الأهل وما إلى ذلك، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يقصر في الحقوق الواجبة عليه ويذهب ينفق، هذا هو الأصل على تفاصيل عند أهل العلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، كذلك يبين لكم الآيات التي تبين لكم الصلاح والهدى والرشاد من أضدادها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال العلماء أي لعلكم تتفكرون، فيه قولان هنا في الدنيا والآخرة، قيل تتفكروا، القول الأشهر لعلكم تتفكرون في الدنيا وذهابها وفنائها والآخرة وبقائها وإقبالها، فتؤثرون الآخرة على الدنيا إن كنتم من ذوي الألباب، فيكون عاما هذا. وقيل في أمر النفقة يعني تنظرون ما تحتاجونه إلى دنياكم فتمسكونه وتنفقون الباقي تتقربون به إلى الله لتربحوا به في الآخرة. قال أصحاب التفسير إن يسألك أصحابك أيها النبي عن الخمر وهي كل ما غطى العقل وأذهبه، يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها، يسألونك عن حكم القمار وهو ما يأخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة. قل مجيبا إياهم فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة من ذهاب العقل والمال والوقوع في العداء والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضره أو ضره أكثر من نفعه فإن العاقل يجتنب. وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، قل مجيبا إياهم، يعني هذا ليس الزكاة، الزكاة لها مقادير معينة على ما تقدم، إما أن نقول أن الزكاة ناسخة أو مبينة لهذا كما ذكر ابن كثير قال هو أوجه. قال عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، قل مجيبا إياهم أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم. وقد كان هذا في أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة. لا شك في هذا، الإسلام استقر على أنه لا يجب على الإنسان إلا الزكاة، هذا هو الأصل، إلا في أحوال معينة. وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون، شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، من أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. لا يزال الكفار أبدا حربا عن الإسلام وأهله حتى يخرجون من دينهم، والله موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين قراءتان. الإيمان بالله تعالى والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع مراعاة لمصالح العباد، وهذا مهم جدا. قد يأتي إنسان يقول لماذا كذا حرام مع أنه فيه منفعة فيه كذا، هذا غفلة. لا تنظر إلى جزء من الموضوع، لا بد أن تأخذ الموضوع بتكامل، فالإنسان لا يفعل شيئا حتى يقارن بين مصالحه ومفاسده. فكذلك الشريعة تأتي بالنهي عن ما ضرره خالص أو غالب، قد يكون فيه منافع لكن إذا كانت مفاسده أعظم فإنه ينهى عنه، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال أهل العلم نزلت هذه الآية في شأن اليتامى، اليتامى طبعا كنا من مات أبوه وهو صغير فيكون عليه ولي يتولى ماله. طيب هذا كانوا لما نزلت الآيات، قال العلماء لما نزلت الآيات في التشديد في أمر مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ونحوها من الآيات. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذه من الآيات المكية وهي نزلت في هذا في الأنعام وغيرها والإسراء وغير ذلك. صاروا يتورعون فيفصلون مال اليتيم، اليتيم موجود مع أولاده في البيت، لكن عشان ما يأخذ من ماله لأنه يشتري له بماله، ما يخلط الطعام هذا بهذا خشية أن يعني يدخل في مال اليتيم فيفصل له طعامه، حتى إنه ربما ما استطاع أن يكمله فيتركونه ما يقربونه حتى يفسد. فشق عليهم هذا فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية تبين أنه لا بأس من أراد أن يفصل إصلاح لهم خير، إصلاح مال اليتامى من غير أخذ أجرة منهم هذا خير، فمن فصل له طعامه وكذا طيب، ومن أراد أن يخلط الطعام مثلا بعضه ببعض وكذا فإخوانكم، فهؤلاء اليتامى إخوانكم، لكن بشرط، والله يعلم المفسد من المصلح، الله عز وجل يعلم من نيته، لأن بعض الناس قد يظهر إخواني وكذا وهو يريد أصلا أن يأكل مال اليتيم، هذا الله عز وجل يتهدده ويتوعده، لا تظن أن الله غافل عما في قلبك وإن أظهرت خلاف ذلك، فاتق الله، من أراد الإصلاح فلا بأس عليه، ومن أراد الإفساد فإن الله توعده، ولو شاء الله لأعنتكم، العنت هو المشقة والشدة، معناه لو شاء الله عز وجل لا شق عليكم فألزمكم الفصل بينكم وبين أموالكم تماما وأموال اليتيم، لكن الله عز وجل غفور ورحيم فوسع عليكم ورخص لكم، إن الله عزيز حكيم، أن الله عز وجل له العزة الكاملة والحكمة البالغة فتصدر شرائعه عن ذلك. قال أصحاب التفسير لكي نعم قال ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيام بالولاية على اليتامى، طبعا في الدنيا الآخرة هذا متعلق بما قبله، ولهذا في بعض العد ليس هو رأس آية أصلا، طيب وحتى إذا رأس آية تعلق بما قبله لا إشكال، مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم بالليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. طيب قال شرع ذلك لكي نعم ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيام بالولاية عن اليتامى، اقرأ نوعان كيف يتصرفون في التعامل معهم وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطعمة والمساكنة؟ قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم بإصلاح أموالكم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وعظم أجرا، وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من حفظ أموالهم عليهم، وإن تشاركوهم بضم أمالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، والإخوة يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على شؤون بعض، والله يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح، ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معهم لأن شريعته مبنية على اليسر، إن الله عزيز لا يغلب شيء حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. ثم قال تعالى من هذا الموضع استبدأ أحكام تتعلق بالأسرة، واليتامى لها علاقة بهذا يعني بالملحق، ثم بعد ذلك تبدأ أحكام كثيرة تتعلق بالأسرة لأن الأسرة صلاحها صلاح المجتمع، طيب تعلق بما بين الرجال والنساء والأسرة والزواج والطلاق وما إلى ذلك. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ويعني والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني لا يجوز نكاح الكافرات حتى يسلمن، ويستثنى من هذا الكتابيات، لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، فيجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، وقد تزوج بنحو ذلك بعض الصحابة، ذكر ذلك عن عثمان وعن حذيفة وعن طلحة بن عبيد الله، ولأمة مؤمنة خير من شركة، وأما الوثنيون وغير أهل الكتاب عموما لا يجوز، لا يجوز المسلم أن يتزوج بوذية مثلا ولا هندوسية ولا مجوسية ولا ملحدة ولا مرتدة، حتى إذا كانت مسلمة ثم ارتدت مثلا حتى لو إلى النصرانية واليهودية لا يجوز الزواج بها، أن هذه مرتدة لا يجوز إقرارها على دينها. طيب ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني حتى لو مملوكة مؤمنة خير من مشركة حرة وجميلة ولو أعجبتكم لجمالها ونسبها ومالها، لأن الدين هو أهم شيء، فهذه خبيثة لشركها وكفرها ولا يجوز نكاحها، كما سيأتي أنهم يدعون إلى النار. ولا تنكحوا المشركين، يعني أيها الأولياء لا تنكحوا مولياتكم من النساء، وهذا فيه إشارة إلى اشتراط الولي في النكاح، المشركين حتى يؤمنوا، لا يجوز تزويج المسلمة من غير المسلم مطلقا، لا كتابيا ولا غيره، ولا غيره بإجماع أهل العلم إجماعا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو كان مملوك مسلم خير من حر مشرك وكافر ولو أعجبكم لمال أو جمال أو نسب أو دنيا أو جاه أو غير ذلك، أولئك يدعون إلى النار، هؤلاء مخالطتهم تدعو إلى النار لأنهم يرغبون في الدنيا وفي الكفر والضلال، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله عز وجل يدعوكم لما لأسباب دخول الجنة والمغفرة لذنوبكم بإذنه، قيل بإرادته وقضائه، وقيل بأمره وشرعه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين الآيات لجميع الناس لعلهم يتعظون بما فيها ويعملون بها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب، قال أصحاب التفسير ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام، وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم بجمالها ومالها، ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين، والعبد مملوك مؤمن خير بالله ورسوله خير من حر مشرك ولو أعجبكم، أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المحيض هو الحيض، وقيل هو موضع الحيض. طيب، الحيض هو دم طبيعة يخرج من المرأة في أوقات معلومة. يسألونك عنه ما حكمه قل هو أذى، أذى أي قذر، فهو نجس وسائر الدماء نجسة، كل الدماء نجسة عند جماهير أهل العلم، بل حكي عليه الإجماع أن الدم نجس عموما، ودم الحيض معروف أنه يزيد بمزيد يعني نتن في الرائحة وغلظ ويعني شيء من التجلط إلى غير ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيط أي اعتزلوا جماعهن، وليس المقصود اعتزال المكان، فهذا كان اليهود يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، ولا حتى اعتزال الاستمتاع بغير الجماع فهذا جائز، إلا ما بين السرة والركبة في خلاف بين علماء، منهم من جوزه ومنهم من منعه، لكن الجماع في الحيض محرم إجماعا، حتى قال أهل العلم من استحله كفر، لأنه نص القرآن فاعتزلوا النساء في المحيض، وأجمع عليه العلماء الجماع في الحيض من كبائر الذنوب. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن وينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن، فالجماع لا يجوز حتى لو انقطع الدم حتى تغتسل المرأة وعند بعض العلم، أو تتيمم إذا لم تستطع استعمال الماء، فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا تطهرن واغتسلن ولا يجوز وطؤها قبل الاغتسال، فأتوهن من حيث أمركم الله أي في الموضع الذي أمركم الله عز وجل فيه، وفي الحالة التي أحل الله لكم ذلك، فهو في القبل فقط في الفرج لا في الدبر، وأيضا في الأحوال الجائزة، ومثلا بالنكاح أو ملك اليمين لا بالفجور بعضهم قال، وبعضهم قال لا محرمة ولا صائمة ولا معتكفة إلى غير ذلك، يعني شروط جواز الجماع. إن الله يحب التوابين الرجعين إليه ويحب المتطهرين، قيل يعني هذا يشمل التطهر من الذنوب ومن القذر الحسي، يعني بمناسبة ذكر الحيض وما إلى ذلك. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني النساء موضع حرث لكم للولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أنه لا حرج عليكم في كيفيات الجماع وما إلى ذلك ما دام أنه في القبل، أما الدبر فلا يجوز، ولهذا قال حرثكم، والجماع لا يكون زرعا إلا إذا كان في القبل، لأنه هو الذي ينشأ عنه بإذن الله الولد، أما الوطء في الدبر فهو محرم، بل هو كبير من الكبائر. وقدموا لأنفسكم، حتى في الزوج طبعا نتكلم، أما غير الزوج أصلا واضح الموضوع، وقدموا لأنفسكم، ولهذا قال أهل العلم يجوز الاستمتاع للزوج من زوجته بكل شيء إلا الدبر والحيضة، الدبر والحيضة، وطبعا في حكم الحيض النفاس كما هو معلوم. وقدموا لأنفسكم، يعني قدموا لأنفسكم امتثال أمر الله عز وجل وطاعته واتقاء معصيته حتى إذا قدمتم إلى الآخر وجدتم ذلك. وقيل قدموا لأنفسكم الولد الصالح الذي يكون امتدادا لعملكم الصالح بعد موتكم، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، سوف تلاقونه، فعدوا العدة لذلك بتقواه واجتناب معصيته والعمل بطاعته. وبشر المؤمنين، بشرهم بما يسرهم في الدنيا والآخرة. قال أصحاب التفسير ويسألك أهل أصحابك أيها النبي عن الحيض وهو دم طبيعي يخرج، نعم يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة، قل مجيبا إياهم الحيض أذن للرجل والمرأة، الجماع فيها أذن للرجل، ف فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطن حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل. وفي القراءة الأخرى حتى يتطهر، وهي متواترة سرية. فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم، طاهرات في قبولهن لا في الحيض ولا في الدبر. إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي المبادرين في الطهارة من الأخباث. زوجاتكم محل زرع لكم، يردن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار. فاتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم إذا كان في القبل، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات. ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله، وفي بطء أحدكم صدقة، ورجاء الذرية الصالحة، هذه تصير طاعة هكذا. واتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء. واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة واقفون بين يديه، مجازيكم على أعمالكم. وبشر أيها النبي المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الكريم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من أفعال الخير، من فعل الخير ومن التقوى ومن الإصلاح بين الناس والله سميع عليم. نزلت هذه الآية في أن يحلف سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم ونياتكم وما إلى ذلك. وهذا معنى أن الإنسان إذا حلف على شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. معناها أنك مثلا حلفت ألا على شيء معصية لا يجوز لك الوفاء بها. إذا قلت والله مثلا لا أزور أخي أبدا، لا تقل بعدها أنا حلفت كيف وأنا حلفت، لا، كفر عن يمينك وصل رحمك، لأنه لا يجوز قطع الرحم. كذلك حتى لو كان على شيء فيه خير، حتى لو غير واجب، قلت مثلا والله لا أصلي الضحى أبدا، مثلا غضبت في أمر معين قلت والله لا، كفر عن يمينك وصلي الضحى. وكذلك فهذا هو تعظيم الله، لا أن تجعل الحلف بالله مانعا من البر والخير ومن التقوى، لا، هذا لا ينبغي. قال أصحاب التفسير: ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. من فوائد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح، لأن الله تعالى خاطب الأولياء لما نهى عن تزويج المشركين. حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقدار، والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى متعلق بالملذات إلى الدار الآخرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. ينبغي استحضار النية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان في لغو اليمين. لغو اليمين فسرت بتفسيرين شهيرين وقيل غير ذلك. الأول أن يحلف الإنسان غير متعمد، مثلا يقول لا والله، لا بلى والله، وهو يسرع يعني اللسان إليها من غير قصد، فهذا لا يؤاخذه الإنسان، لا يؤاخذ الله به وليس فيه كفارة. والثاني أن يحلف على شيء على حسب ظنه فيتبين خلافه، فتقول مثلا والله لقد جاء زيد، فيتبين أنه لم يأتي، فلا شيء عليك، لا كفارة ثانية. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما تعمدتم وقصدتم بقلوبكم عامدين، هذا يؤاخذكم الله به. كان يحلف الإنسان عمدا كاذبا، هذا اليمين الغموس وهي من الكبائر. أو أن يحلف على شيء وهو متعمد فلا يتركه إلا بكفارة كما تقدم. والله غفور حليم، فمن مغفرته وحلمه شرع لكم الكفارات وغفر لكم اللغو في أيمانكم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذي الإيلاء هو الحلف، الألية هي اليمين. فمن حلف، والإيلاء معناه أن يحلف الزوج على مثلا على ترك، يحلف أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته أربعة أشهر فأكثر، وهذا لا يجوز لأن يعني فيه إضرارا بالزوجة. وحينئذ يعطى فرصة أربعة أشهر وبعدها يوقف، فإما أن يطلق القاضي يجبره حتى لا يضر بالمرأة، وهذا فيه حفظ الإسلام لحقوق المرأة، فإما أن يطلق وإما أن يرجع ويكفر عن يمينه ويطأ زوجته. للذين يقولون من نسائهم تربص أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا عن ما حلفوا وكفروا عن أيمانهم فإن الله غفور رحيم لهم ما فعلوا، وإن عزموا الطلاق ونووا الطلاق فإن الله سميع بأقوالهم عليم بهم وبأعمالهم، فيجبر إما أن يطلق وإما أن يرجع عن يمينه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا طلقت المرأة فإنها يجب عليها أن تعتد، ومعنى العدة أن تمتنع عن النكاح حتى تنقضي العدة. ما معنى يتربصن ينتظرن يعني بأنفسهن ثلاثة قروء؟ والقروء اختلف فيها أهل العلم هل هي الأطهار أو الحيض، يعني تنتظر حتى تطهر، يعني هي تكون المفروض تكون في طهر أصلا ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا حاضت، فبعض العلماء قالوا بمجرد ما حاضت خرجت العدة، ومنهم من قال لا تخرج حتى تنتهي الحيضة الثالثة، وهذا هو الأصح، وتغتسل. حينئذ انتهت العدة، ويجوز لها أن تتزوج زوجا آخر ما دام أن زوجها الأول لم يرجعها في هذه المدة. هذا المطلقات عموما، واستثنيت منها أنواع وكذا. فهذه المطلقة المفارقة إن كانت يعني مطلقة تحيض وليست حاملا، هذا هو حكمها، أما غيرها لعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله. ولا يحل لكم، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما ملككم عليهن من عدة تعتدونها، والحامل مطلقا بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وإذا كانت صغيرة أو لا تحيض أو كبيرة يئست من الحيض فثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. هذا مستثنى من هذا. وأما المتوفى عنها، هذا كله في المطلقة ليس في المتوفى عنها، المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر إلا أن تكون حاملا، وسيأتي إن شاء الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. من فوائد العدة أن ينظر هل هي حامل أو لا، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الأولاد مثلا من الولد، حتى لأن ممكن مرأة تشعر بمبادئ الحمل فتكتم ذلك حتى تخرج من العدة بزعمها، تقول خلاص مضت المدة وكذا، تقول أنا حط، وتكذب من أجل أن تتخلص من الزوج. هذا لا يجوز، إذا أرادت تتخلص من الزوج عندها طرق أخرى، أما بهذه الطريقة لا يجوز. لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان يمنعها عن ذلك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وأزواجهن أحق بردهن في العدة. بعولتهن أي أزواجهن، البعل لأنه السيد المالك في الأصل، لكن هنا لأن لقيامه بأمر زوجته، أحق بردهن أي برجعتهن في ذلك أي في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا، يعني إن أرادوا أن يصلحوا ما بينه وبين الزوج، لا إن أرادوا إضرارا بهن، فيجوز له أن يرجعها ولو لم ترضى، ولا يشترط رضا في مدة العدة. أما إذا خرجت من العدة لا يستطيع أن يرجع إلا بعقد جديد وبرضاها وبرضا وليها وبمهر جديد وكل شيء جديد، أما في العدة فله أن يرجعها وإن لم ترضى. أما كيف تتخلص المرأة عندها طرق أخرى، الخلع وكذا، هذا شيء آخر، لكن بالنسبة للرجعة لا يشترط فيها رضا المرأة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وهذا من العدل ومن حفظ الإسلام لحق المرأة، للنساء من الحقوق مثل الذي عليهن للرجال، فالرجال لهم حقوق على النساء والنساء لهن حقوق على الرجال بالمعروف بما يتعارف به من غير ظلم وتعسف، وللرجال عليهن درجة، يعني في الفضيلة من جهة أن مثلا يجب على المرأة طاعة الزوج، ويعني يجب عليه أيضا أن ينفق عليها وهو القيم عليها وما إلى ذلك في الفضيلة وفي غيرها. والله عزيز حكيم، يعني فبعزته وحكمته شرع هذه الشرائع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الرجعة كان أهل الجاهلية يطلق ويراجع، يطلق ما لا حصر له، فالله عز وجل حفظا لحقوق، وهذه كلها فيها حفظ حقوق المرأة، انظر كيف كل هذه الحقوق للمرأة في الإسلام، لا مرتان فقط الطلاق الذي تعقبه الرجعة، فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح يفارق بإحسان، ولا يجوز له أن يضار بها، لا في الإمساك، إذا أمسكها لا يقول أنا سأمسكك لا أريدك، فقط أريد أن أضرك حتى لا تتزوجي زوجا آخر، هذا أمر عظيم محرم، سيأتي معنا إن شاء الله. أو تسريح أي مفارقة بإحسان، يتركها حتى تنقضي عدتها ولا يضرها، حتى تشوف حال سبيلها، يعني تذهب وتتزوج. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، انظر كيف يعني الدفاع عن حقوق المرأة عجيب. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف لا يقيم حدود الله، يعني المهر فهو في مقابل ما استحل من فرجها وأفضى بعضهم إلى بعض، فلا يجوز له أن يقول أنا أريد مهري. طيب تريد مهرك أنت، خلاص انتهى الموضوع، استوفيت مقابله واستمتعت بالمرأة وعشت معها زمنا، فإذا طلقتها ليس لك شيء، حتى لو أعطيتها مال قارون ليس لك شيء، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلا إذا خافا أن لا يستطيعا القيام بحق الله عز وجل في الزواج، لأن الزواج له حق، فالمرأة لها حق على الرجل يجب عليها أن يقوم به، والمرأة للرجل عليها حق لا بد أن تقوم به، فإذا قالت أنا أخشى أن لا أستطيع أن أقوم بحقه، مثلا تبغضه جدا كما جاء عن بعض الصحابيات، قالت هذا الصحابي رجل صالح لكن أنا لا أستطيع أن أعيش معه، هنا يشرع ما، وأنا أخشى أن آثم لأنني لا أستطيع أن أطيعه ولا أن أمكنه من نفسي، مثلا مرأة تقول هنا الحرج مرفوع. هناك شيء اسمه الخلع، وهي أن تدفع المرأة للرجل ما دفعه من مهر أو زيادة على حسب ما يتفقان عليه أو أقل، ويسرحها، يحكم لها بذلك على ما يتفقان عليه. وهذا معنى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، رأيتم أنه لا ينفع، يعني لا يمكن أن يتعايشا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تفدي نفسها بهذا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الفواصل التي وضع بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجاوزوا ظلموا أنفسهم بتعديهم لحدود الله عز وجل ووقوعهم في معصيته. أخيرا، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثالثة فحينئذ لا يجوز له أن يراجعها حتى لو رضيت، إلا أن تنكح زوجا آخر فيطلقها الآخر نكاح رغبة، ليس نكاح تحليل، ليس تلاعبا على أحكام الله، تتفق مع رجل تقول أنا تزوجني وبيت معي ليلة واحدة ثم طلقني حتى أعود للزوج الأول، هذا الصحيح أنه ممنوع، قد جاءت الأحاديث به، وهو قول جماعة من العلماء، كثيرين من العلماء، وهو الأصح أنه هذا ممنوع وحرام لا يجوز، وأنه لا يحلها للزوج الأول، تبقى كما هي. لكن إذا تزوج زوجة عادية، زوج رغبة، ثم اختلفت مع زوج الثاني أيضا ففارقها، جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بثلاث تطليقات جديدة. فإن طلقها الزوج حتى تنكح زوجا غيره، أي ويجامعها لابد، ليس مجرد العقد كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث الصحيحين حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإن طلقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما إلى إثم أن يتراجعا، أن تتراجع مع زوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله، لأجل أن يمتثل أمر الله عز وجل ويقيم حدوده في هذا الزواج. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم، هذه أحكامه العظيمة يبينها لقوم يعلمونها فيعملون بها. نختم بقراءة التفسير. لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد كقول أحدكم لا والله وبلا والله، فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. الذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد على عن 4 أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة 4 أشهر فما دون، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن قصد الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه، فإن الله سميع بأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها. والمطلقات ينتظرن بأنفسهن 3 حيض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، وقيل من الحيض أيضا، حيضات لا يكذبن فيها، إن كنا صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر. وزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة، إن قصدوا من مراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق لا بالإضرار، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة وأمر الطلاق بأيدي الرجال دون النساء يعني. والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره. الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يحل لكم التسريح والفراق يعني، سرحونا سراحا جميلا أيها الأزواج، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا، إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه شكله يعني وصورته، ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خاف الأولياء، ولهذا قال فإن خفتم يعني أيها الناس القائمون بهذا الأمر بسبب هذا الكر، نعم قال عدم قيامهما بالحقوق، إن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق وفائهما بما عليهما من الحقوق، فلا نعم بالحقوق الزوجية بينهما، فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها. تلك الأحكام الشرعية الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه. فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل، ويجامعها في هذا النكاح كما دلت السنة في الصحيحين. فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين، إن غلب على ظنهما أنهما هذا زواج جديد، طبعا ليس رجع يعني، إن غلب، أما التراجع فهو يختلف عن المراجعة، تختلف عن التراجع، إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية، وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بها. التراجع يكون من الطرفين تفاعل، بخلاف راجع من فوائد الآيات بيّن الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزوها. عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها حدا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. والمعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، إن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.